بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فقد عزمنا في شهر ربيع أن تكون الدروس حديثا عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف أن تتأسى، أن تتبع، أن تصطبغ بصبغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربى. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء، يعني من أزواجه، يكلم من قريش، يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، يعني يتبادلون أطراف الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأحيانا يطلبون إليه شيئا، وأحيانا يرفعون صوتهن أمامهم. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، يعني بدون يدخل وراء الستر. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. ابن عمر استأذن بصوت، يعني السلام عليكم أدخل، فعمر صوته مسموع، فهن خافوا، عمر كان له هيبة. قال: فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. بقى عمر حتى في الكتب يعني شكله بقى كان رجلا طوالا بعيد ما بين المنكبين، أصلع كث اللحية. قال: كان الحلاق يحلق لعمر، عم يركز له دائما. فتنحنح عمر جته يعني سأل، قال: فبال الحلاق. مرة أنا تتبعت يا أخوان ليش هيك، يعني سيدنا عمر منين جاب هالهيبة تبعه الشديدة؟ وجدت شيئا الله أعلم، بس يعني وأنا رأيت هذا الشيء متكرر مع أشخاص آخرين يعني عاشرتهم في الدنيا لقيتهم. الأمر الأول بأن عمر كان عنده خوف شديد من الله عز وجل، شديد الخوف من الله، شديد الهيبة لله تعالى، يخاف من رب العالمين مخافة شديدة، يحاسب نفسه محاسبة شديدة. الله أعلم كانت سبباً بأن كافأه الله تعالى فجعل هيبته في قلوب الناس، بس هيبة الناس منه هيبة مخيفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهابونه، بس هيبة مع حب، لذلك تلاقي لطيفة، يعني علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها لطف، أما علاقتهم مع سيدنا عمر فيها خوف. مرة سيدنا علي قال لسيدنا عمر، قال: يا أمير المؤمنين، لو يعني خففت من هيبتك فإن الناس تهابك. قال: يا أبا الحسن، أبي الحق أم بالباطل؟ قال: لا بالحق، بس كثير عم بيخافوا منك. قال: فزادني الله هيبة في قلوبهم، مدام بالحق. مرة سيدنا عمر استدعى امرأة حامل إلى مجلس القضاء للشهادة، بس هيك قالوا لعمر: بده ياكي، بدك تشهدي. قال: فأسقطت المرأة من خوفها، أسقطت. وصل الخبر لسيدنا عمر، فبيقول له لسيدنا علي، قال له: الأمر كيت وكيت كيت، شو بيطلع عليه شيء؟ قال: نعم، بيطلع عليك دية جنين يا أمير المؤمنين. ليش استدعيتها؟ أنت هيبتك شديدة، استنى لتولد بعدين إلا تعي. أما وإنك أنت استدعيتها، أنت متسبب بقتل هالجنين، بيطلع عليك دية. سبحان الله. فأنا وجدت الله أعلم عمر هيبته من الله شديدة، خوفه من الله شديد، خشيته من الله شديدة. الله أعلم الله كافأه في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما سمعنا عمر بالباب استأذن عمر ابتدرنا الحجاب. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن سبدون يهابوا حدا لازم أنت يهابوك. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن حكاهم من أفل باب ما وعد مع النبي قال لهم يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كمان النسوان ما بيسكتوا قلنا نعم أنت أغلظ وأفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك يا عمر. ما شاء الله بيهرب الشيطان من الشارع اللي فيه سيدنا عمر ابن الخطاب. كيف أنت بتصير هيك يهرب الشيطان منك؟ يعني هلأ في واحد بيقول لك يا أخي الله يلعن الشيطان بيوع بالمعصية بيقول لك الله يلعن إبليس الله يلعن إبليس طيب ماشي لأنه إبليس متسلط عليه يعني كيف بدك تساوي إبليس يهرب منها؟ إذا شافك بحارة يطلع للحارة الثانية إذا شافك ببيت يروح للبيت الثاني ما يقرب ابنه. كيف؟ عمل مثل سيدنا عمر اجعل هيبة الله تعالى في قلبك كبيرة اجعل خشية الله تعالى بين عينيك اجعل انكسارك بين يدي الله تعالى كثيرا ادخر لنفسك خبيئة عند الله. فالأمر الثاني وجدته في سيدنا عمر عمر له خبيئة عند الله عز وجل. مرة طلحة ابن عبيد الله قال لقي عمر بعد صلاة العشاء يدخل إلى بيت تتبعه فإذا كل فترة عمر عم يدخل هذا البيت. قال فانتظر يوم من الأيام حتى خرج عمر من البيت بعد العشاء يعني عمر صلى العشاء بالجامع وبعدين راح على هالبيت فات عدله ساعة وطلع. كل كم يوم عم يعمل هيك كل فترة عم يعمل هيك. فطلحة تبعه دخل عمر البيت بعد ساعة خرج عمر من البيت فجاء طلحة وقرع الباب فإذا بصوت امرأة عجوز تقول ادخل فإن الباب مفتوح. دخل فإذا امرأة عجوز عمياء مقعدة. قال يا خالة من هذا الرجل الذي كان عندك؟ قالت هذا رجل يتعاهدني منذ كذا وكذا يكنس لي داري ويعد لي طعامي ويرفع عني الأذى. فطلحة قال ثكلتك أمك يا طلحة عثرات عمر تتتبع. فكر إنه عمر فايت هذا البيت عم يعمل شيء قصه شوف عمر شو عم بيساوي. فعمر له خبيئة مع عند الله عز وجل. فأنت اتخذ لنفسك خبيئة عند الله عز وجل وأكثر من الخشية من الله تعالى ومراقبة الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يغرس هيبتك في قلب زوجتك في قلب أولادك وهيبة مع محبة. مرات بتلاقي أب أولاده ما في هيبة ابنه للأب كلمته ما لها قيمة ابنه. بالمقابل في أب يعني إذا طلع تطليعة خلاص بيفهم الأولاد القصة إذا دريوا بس إنه يلا أبوكم قادم إذا الأوضة منكوتة بتترتب وإذا الأواعي مو مطويين بتنطوى مع إنه هو ما قال شيء له هيبة عند أولاده. في مدير له هيبة عند معلمي وهيبة مع محبة يعني بيقول لك ما بدي إياه يزعل مني ما بيهون علي يزعله. فبتلاقي العامل عم يبادر للعمل هو فعلا يعني في بقلبه هيبة ومحبة لمدير العمل. في مدير مو هيك يعني إذا ما بيساوي عقوبات وحتى مع العقوبات كمان ما بيستجيب. في أب ما بيستجيب وفي زوج زوجته ما بتستجيب. في زوجة تتمنى يعني هيك بس يعني أن يرضى عنها زوجها. في زوج زوجته كل مو معبرته بنوب. ليقوم في شغلة بينك وبين رب العالمين. بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية في محاضرة نحكي فيها قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية. فأول قاعدة أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ليقوم أنت مخطئ مع الله عز وجل فالله عز وجل سلط عليك زوجتك سلط عليك أولادك سلط جارك شريكك لعل فأنت راجع حالك أنت مقصر شيء مع رب العالمين. إذا مو مقصر احمد الله وإذا مقصر صحح هذا الأمر. فقال: والذي نفسي بيده لما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. شاهد من الحديث انبساط النبي صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربى، هذا أمر مفيد. يعني أنا برات البيت دكتور طبيب، سلا بالبيت أنا مالي طبيب، أنا زوج. أنت برات البيت مدير، بس داخل البيت مالك مدير، أنت زوج، أنت أب. أنت برات البيت وزير، بس داخل البيت مالك وزير. أنت برات البيت معلم، بس داخل البيت أنت زوج. فلا تحمل يعني منصبك الإداري وتحمله لقلب البيت. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نبي، بس مع زوجاته عم يتباسط معهم وعالية أصواتهن، ماشي الحال. ويختفر للزوجة ما لا يختفر لغيرها، ما واحد يعني يحمل إنه أخي كيف أنت هيك عم تحاكيني، والله إذا عامل بيحكي معي هيك لأمصع رقبته. هلا هذه زوجتك يا أخي، ما لا عامل عندك ولا لا موظف عندك ولا لا موظف. كريم عشرته وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وسائر أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. روى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. زاد ابن عساكر في روايته: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. ديروا بالكم يا شباب بتعاملك مع أمك، بتعاملك مع أختك، بتعاملك مع والديك، كن لطيف. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته؟ شوف الصحابة كانوا يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروحون عند أمنا عائشة يقولون: شلون إذا دخل في البيت لحالكم أنتوا قاعدين؟ قالت: كان ألين الناس بساما ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. شو الأدب العالي من النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، بسام ضحاك، وبين أصحابه قال: لم يرى قط مادا رجليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية حديثة السن صغيرة، لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا. ثم قال لعائشة: تعالي حتى أسابقك. فسابقته صلى الله عليه وسلم، فسبقته فسكت عني حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت. فخرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني بعد فترة نصحت ابن عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا، فتقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك. واحد واحد. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يعاون أهله في الأمور البيتية. روى البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ فقالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وفي هذا تنبيه للأمة أن يسيروا على هذا الكمال ولا يكونوا من جبابرة الرجال، خاصة مع الأهل والعيال. ولقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في مناسبات متعددة وفي مجتمعات خاصة وعامة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء. وفي سنن الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم حجة الوداع: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، الحديث انتهى. ما أردت أن أقرأه لكم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في لطفه وكريم عشرته وفي تودده لأهل بيته. كيف يتدرب المرء على اللطف؟ لا، هو الهدف القراءة أنك أنت تصير هيك كمان، تصير لطيف العشرة، كريم العشرة، سهل. هلأ نحن نوعان، فينا إنسان لطيف فطرة، يعني هيك سجية من هو صغير، لطيف سهل هين، إذا أخواته زعلوا من هو صغير يعني تلاقي سمح فورا بيقبل المسامحتون، بالعكس هو بيروح رد بيتودد لهم بيقول لهم تعالوا نتصالح. بس الحقيقة في ناس بيناتنا قسات هيك، يعني طبعه هو من هو صغير قاسي شديد، يعني إذا بتخربت معه الغلطة بكفرة، يعني تجي بتعتذر سامحنا ما تأخذ والله أخطأت معك خلص شو بدك، أنا يعني أنا جاهز، معلش لا تفرجيني وشك هلا إذا سمحت، إذا سمحت معلش هلا أجل لي الشغل شديد هيك. في ناس بيناتنا هيك شديدين، يعني إذا مرته أخطأت معه شديد، إذا ابنه أخطأ معه شديد، إذا شريكه شديد. في بيناتنا لطفة سهلين، كيف الواحد يتعلم على اللطف؟ كيف يتعلم على السوري؟ كيف يتعلم يوصل إلى أربه يعني برقة وسهولة؟ يعني بده كاسة مي بيطلبها بسهولة وبتجي يعني، بس في واحد لا بيطلبها بس بقسوة هيك بشدة، وإنه أخي الأب لازم يعني لازم كله روزة مي، كلمة واحدة بس بدهم يعرف، أو مركب جرس بالبيت إذا رنّي واحدة مي، رنتين شاي، وهيك يعني حتى ما بيحكي، يعني بيقول لك أخي ما تحكي. في مدير هيك مع يعني مع عماله مثلا كمان حتى تطليع ما بيطلع، إذا فوت العامل هيك هو بيعمل إنه هو عم يقرأ. نعم سيدنا إجازة، شوف المدير الموارد، والله شفته قال راجع حضرتك مالي فاضي. في بعضنا هيك يعني هيك طبيعته، بيقول لك ما بحب أنا كتير انبسط مع الناس حولي بياخدوش. في بعضنا سهلين يصل إلى ربه بس بسهولة ولطف. كيف الواحد يتدرب على اللطف؟ هلا العنف مو منيح يا شباب يا رجال، الشدة الغلظة القساوة مو منيح، بيطيعوك بس ما بيحبوك، بكرة بيصير معك شيء فصل بينقلبون عليك. خليك مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كمال الأخلاق البشرية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يتدرب المرء على اللطف؟ أربعة أمور تعينك على التدرب على اللطف. واحد، بزيادة العلم، كل ما ازداد علم بيزداد رقة، لذلك بتلاقي أهل الأعراب عندهم فظاظة، عندهم قسوة، عندهم غلظة، عندهم شدة، شايف؟ لما بتزداد علم بتزداد يعني لطف، سهولة، لين. لذلك حضور مجالس العلم كتير منيح، سعيك لحصول على شهادة جديدة كتير منيح، العلم الدنيوي كتير منيح، ما دمت أنت تريد به تقرباً إلى الله عز وجل. مهم زيادة العلم بتساعد الإنسان على أن يكون ألطف. اثنين، بزيادة الذكر، ذكر الله تعالى، لأنه الله عز وجل حليم، الله عز وجل رحيم، أسماء الله الحسنى 99، أسماء الرفق واللطف والستر والرحمة والكرم والعفو والمغفرة أكثر بكثير من الجبر الجبار والقهار والمتكبر والمذل، أسماء الرحمة أكثر بكثير. فكثرة ذكر الله تعالى، كثرة مجالسة الله عز وجل، أنا جلس من ذكرني، بتهذب لك هيك طباعك، وبتخفف لك رعونات نفسك وفظاظتك وغلاظتك وقسوتك والنفس السبوعية. في واحد فعلاً لما بيغضب حقيقة، شي مرة والله جربه هيك، إذا في واحد غضب مثلا صوروا له فيديو فعلا، بس هيك هو بس يطلع على حاله بالفيديو بيقول أعوذ بالله، شو هالوش، فعلا بتحس نفس غضبية مثل السبوعية، يعني مثل ما عاد صفي إنسان مثل السبع هيك، بده يروحوا لهذه المواجهة، عجيب. فزيادة الذكر بتخلصك من الشيطان، بتخلصك من رعونات نفسك، وبتساعدك على اللطف والسهولة. ثلاثة، بمجاهدة النفس، كمان بدك كمان تغالب نفسك، مو كل ما نفسك طلع خلقة بدك يعني تنفذ اللي إجا ببالك؟ مين أنت؟ خالفها لهذه النفس، اقمعها. هي قدية تكون محكومة بالشرع، مو أنه هي بس يطلع خلقة خلاص تتصرف شو ما بدها. إذا غضبت من عامل، من أخوك، من زوجتك، من ابنك، شو عليه؟ اكظم غيظك يا رجل بمجاهدة النفس. رابعاً، بمراقبة أهل اللطف من الفضلاء والتأسي بهم. يعني أنت لما بتقعد مع ناس من أهل اللطف والعشرة الكريمة وبتكثر من مجالسهم وبتراقبهم، تتعلم منهم طرق للتعامل يعني مع الأشياء. أنت صاير فيك مالك يعني رافق كم واحد فعلاً قسات في عندهم فظاظة، عم تتعلم منهم شو الطريقة. للإنسان بيولد من بطن أمه ما بيعرف كيف يتعامل مع الأشياء، فهو منين بياخذ؟ ممن حوله. فإذا أنت عم تجالس أناس قسات عندهم فظاظة، عندهم رعونة، عم تتعلم نفس الطريقة، يعني الرعونة والقسوة والغلظة منهم. بالعكس، إذا بتجالس أناس عندهم من اللطف والأخلاق، ما بتلاقي حالة غير انطبعت بأخلاقي. مرة كان في ببغاء بده يبيعه صاحب المحل. هذا الببغاء بيحكي كلام ما حلو، يبدو كان عند عائلة وعند أشخاص بيسبوا بعضهم. فالببغاء حفظ، يعني حفظ كم مسبه وصار بيسب يعني مثلهم. هلأ بدهم يبيعوه، اشترى يعني أخ. هلأ هو هذا الببغاء لما بيحكي بقى واحد بيضحك إنه مسبه، بس بيضحك إنه هذا ببغاء عم بيسب. فاشترى أخ، أخذه إلى شيخ، قال له سيدنا اسمع شو عم بيقول هالببغاء، سمع مسبات يعني. قال له، فالشيخ قال له لهذا الأخ، قال له ابني خليه عندي. خلاه عنده شيء 4 شهور الشيخ. بعد 4 شهور اتصل فيه قال له تعال خذ الببغاء تبعك. فلما اجى صاحب الببغاء، لما دخل ما لقى غير سبحان الله سبحان الله. شايف؟ طبعا يعني الببغاء تأثر، كان نسي المسبات ولا صار فيه سبحان الله، فيه الحمد لله، صار فيه ذكر. لا ريب انه كل واحد بيناتنا نفس الشيء يا اخوان، نحن بنتأثر. يعني الطبع يسرق من الطبع، دير بالك. انت اكيد بتتأثر في من حولك 100%. فاجتهد يكون الوسط المحيط اللي حواليك، اما الوسط المادي، وهلا صار في وسط الكتروني كمان، او حتى الوسط الالكتروني فعلا يكون ايجابي. اما اذا على الصفحات انت بتتابع صفحات بيحكوا كلام ما حلو، بيحكوا تصرفات مو جيدة، بلا ريب حتتأثر. لو انت قلت انا ما حاب اتأثر، يا اخي اذا واحد مرشح وشرب من هالكاسة وجينا شربنا بدنا نتأثر. لو قلنا أخي أنا دكتور مستحيل أتأثر، هات لقلك لك حبيبي هذه قوانين دكتور، ما لك دكتور بدك تتأثر، إجت فيروسات بتنتقل لك. فكمان فيروسات الأخلاق بتنتقل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذه 4 تساعدنا على اللطف وعلى كريم العشرة مع من حولنا. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.